السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة مجرم متسلسل دوخ الأجهزة الأمنية الأمريكية لمدة 30 سنة، جننهم. هذا الله يسلمكم كان يسمي نفسه BTK، 3 أحرف اختصار لثلاث كلمات: بي اللي هي بايند اربط، والتي يعني توتشور تعذيب، والكي يعني كيل اقتل. هالمجرم هذا سوى جرائم شيء بالعالم، وخصوصا انه ظهر في ولاية عام 74، ولاية كنساس. هذه كانت من اكثر الولايات امانا ايامها، حتى ان الناس كانوا اذا يبنون بيوتهم اول يحطون الشبابيك، شبابيك زينة، يعني ما تمنع اي شخص انه يقتحم البيت او يدخل من الباب. كذلك كانوا مأمنين الى ان ظهر BTK. السالفته، اسمع السالفه. في اول جريمه حصلت عام 74، وصل لهم بلاغ عن وجود جريمه قتل. 3 أولاد راجعين من المدرسه دخلوا بيتهم ويتفاجئون ان امهم وابوهم مقتولين داخل غرفه النوم. شلون طريقه القتل؟ واحد حاط اكياس بلاستيك على وجيههم ومربطهم ومخليهم لين يختنقون يموتون. وعندهم كذلك أخوهم اللي أكبر منهم، أكبر من الأولاد هذو الثلاثة، عمره تقريبا 15 سنة، لاقينا كذلك نفس الطريقة اللي مات فيها أبوه وأمه، أكياس ومربوط ونايم على السرير. لكن كان المجرم مخلينهم يعني نايمين على بطنهم كذي، روسهم نازلة على الأرض من السرير ونازلة على الأرض، أكياس بروسهم ومربوطين. بقيت منه داخل البيت عندهم أخت عمرها تقريبا 16 سنة. طبعا أهم لما شافوا هالمنظر هذا من الخوف طلعوا برا بالشارع ويصرخون، وحضروا الجيران وانقلبت الدنيا، وحضروا رجال الأمن. يوم فتشوا البيت قالوا في بعد عندنا أخت عمرها 15-16 سنة. يدورون عليها يدورون عليها، ولا موجودة في القبو في السرداب. لكن هذه كانت طريقة قتلها طريقة غريبة، وكانت هي الهدف أصلا عند القاتل، مو العائلة. تخلص من العائلة بعدين خذ البنت ونزلها داخل في السرداب. ايش سوى فيها؟ خذاها وحط الحبل على رقبتها وعلقها وحاط نفس السندرة تحت، ومن الطرف الثاني هو ماسك الحبل. أزاح السندرة هذه والبنت بدأت تختنق، فمرة يشد الحبل ومرة يرخي، يشد الحبل ومرة يرخي، البنت مربطة. لكن كان مربط رجولها كذلك بالملابس، وهو أهم شيء عنده الإيدين، كان مربطها بالأحبال يعني. فقاعد يعذب بالبنت، كل ما يشوفها بدأت تختنق تبي تموت يرخي الحبل ينزلها شوي بعدين يشد، وقعد يعذبها لمدة أكثر من 2 ساعة. طبعا شدراك يا أبو طلال، هذا كله اللي انكشف بعدين، بكمل لكم السالفة. لكن استغربوا من شيء، أن القاتل وهو قاعد يعذب البنت لين ماتت كان يمارس العادة السرية، لأنهم لقوا بقايا من السائل المنوي. المهم رفعوا جثة البنت وجثة الولد وأمهم وأبوهم، والعيال الثلاثة هذول استلموهم نفس الرعاية الاجتماعية لين يعرفون أحد من أقاربهم يسلمونهم. الحين عندهم 4 جثث. القاتل أبداً ما قدروا يتوصلون لأي بيانات له أو مواصفاته أو شيء. لكن تقول يا أبو طلال أو ترك السائل المنوي، نعم 74 ما عندهم فحص DNA، كان عندهم طريقة واحدة من خلال السائل يقدرون يحددون فصيلة الدم، وفعلا قدروا يحددون فصيلة دم القاتل إن هي O سالب. لكن زين، او سالب هذه 40% من الشعب الامريكي او سالب، شلون يعرفون منه؟ كانت يعني مهمه مستحيله انهم يوصلون حق الشخص من خلال فحص الدم. مالكم بالطويله، بدت التحريات وبدوا يبحثون عن القاتل، والموضوع هذا شكل رعب لان عمليه القتل كانت عنيفه جدا. وطلعوا السلطات الامنيه عن طريق التلفزيون بدوا يناشدون العالم اللي عنده اي معلومات، اللي مشتبه بشخص مثلا في كانساس مثلا غريب، شخص مضطرب عقليا، شخص عنده نزعة إجرامية يبلغنا عنه. قاموا يعني يسألون أي معلومة، أي معلومة ممكن يعني توضح لهم هذا منه، ما حصلوا شيء. المهم بدوا حملة اعتقالات بسبة بعض المعلومات اللي أدلوا فيها الناس المشاهدين لهالبرنامج اللي طلعوا فيه رجال الأمن، وتم القاء القبض على 3 أشخاص. هالثلاث أشخاص فيهم اضطرابات عقلية، والمصيبة أن 3 اعترفوا، كل واحد فيهم يقول إيه نعم أنا اللي قتلت عائلة أوتيرو، هذه العائلة اللي انقتلت، الأم والأب ولدهم وبنتهم يعني ونجوا عيالهم 3 اللي كانوا في المدرسة. الحين 3 يعترفون والثلاثة ما يعرفون بعض، يعني كل واحد يقول أنا اللي قتلت العائلة بروحي. ليش يعترفون؟ القضية خذت ضجة كبيرة مو بس في الولاية، في جميع الولايات الأمريكية. فهذول فيهم اضطراب ودهم يكونوا من المشاهير، وشافوا التلفزيونات تتكلم والجرائد وكذا، قالوا خلنا نطلع فيها، نطلع بهالتلفزيونات. ناس ترى عندهم حب الشهرة لدرجة أنه ما عنده مشكلة يورط نفسه. قبل ما في سوشيال ميديا عشان يشبع هالغريزة مثل الحين فاشينيستات. تدون فاشينيستات هذول لو ما في سوشيال ميديا كان يطلعون يعترفون على جرائم كذب بس علشان الناس تشوفهم. يعني على فكرة يعني هذا مرض الشهرة. مالكم بالطويلة، أعلنوا السلطات الأمنية عبر التلفزيون أنه والله في 3 اعترفوا، لكن الغريب انهم ما يعرفون بعض وما احنا متاكدين منو فيهم القاتل. قالوا لنا بنفحص دمهم، ومن سوء حظهم ان 3 او سالب، نفس فصيل الدم اللي لقوها في السائل المنوي للمجرم الحقيقي. سمع بالسالفه منو القاتل الحقيقي، زعل، قال الحين انا اتعب واقتل وانفذ جريمه متكامله وهذول يروحون يعترفون، زعل، ويقوم ويروح إلى أحد الجامعات. عندهم مكتبة عامة، والمكتبة عندهم خدمة اللي هي طابعات يخلونهم يطبعوا الرسائل كذا، ويطبع رسالة ويرسلها إلى التلفزيون المحلي. زعلان قال لهم هذول اللي اعترفوا كذابين، أنا هو القاتل الحقيقي، والدليل أنا بقول لكم الدليل علشان تعرفون ان فعلا انا القاتل. الدليل ان اصلا البنت المشنوقة في القبو كانت موجودة في الجزء الايمن، او يعني مثلا يقولهم الشرقي يعني الغربي، مثلا شلون شرقي غربي، يعني قصدي الشمالي الغربي او الشمالي الجنوبي، حدد موقع اللي فيه الجثة، جثة البنت في السرداب. بالاضافة قالهم كذلك بعطيكم دليل ثاني، واتحدى اللي اعترفوا عندكم انهم يعطونكم دليل مثل ما انا اقول لكم. نظارة البنت هذه المشنوقة في السرداب كانت تلبس نظارة، ونظارتها موجودة في الغرفة فوق في المكان الفلاني تحت السرير وكذا، اعطاهم وصف دقيق ووقع على يعني اسمه في الرسالة بي تي كي. صارت ضجة، شل قاتل الملعون خير اللي يعترف ويعطي تفاصيل. طبعا أطلقوا صراحة الخبول الثلاثة اللي اعترفوا، عرفوا ان هذول يعني مرضى شهرة وكذا مصاحين، واطردوهم. الحين يدورون على بي تي كي هذا، بعدين حللوا ان هذا رمز شنو البي تي كي، عرفوا ان سالفة ان بي تي كي اللي هي بايند وتوتشر وكيل وكذا، لكن ما كتب اسمه الحقيقي. المهم لكن في شيء بالرسالة وهذا اللي خلاهم يبلعون العافية. قال لهم شوفوا أنا راح أهددكم مرة ثانية، أقسم بالله إذا ما تذكرون اسمي على كل جريمة أنا ارتكبها يا ويلكم، مو تروحون تجيبوا لي خبول يعترفون وكذا، أبي كل جريمة أسويها تحطون اسمي اللي هو BTK، تفهمون ولا لا؟ ولا قسم بالله أدوخكم أخليكم ليل ونهار تشيلون بهالجثث. رجال الأمن طبعا ما قدروا يردون عليه، ما يبون ينرفزونه، قالوا هذا شكله مجنون، هذا شكله يعني عنيف واثق من نفسه جدا، وخافوا انه فعلا لا تقع كثير من الضحايا لين يقدرون يتوصلوا له. وتروح الايام وتجي الايام والدنيا مقلوبه ويستدعون الخبراء وحالتهم حاله، ماكو فايده. عمليه البحث ما توقفت، 74 و75 و76 و77 انجنوا وهم يدورون على قاتل العائله الاولى هذه. شو اللي حصل في سنه 77؟ صارت جريمه ثانيه. الجريمه عاد هذه خلت رجال الامن يبكون دم. ايش سوى؟ دخل على بيت فيه امراه ومعاها 3 اولاد، طبعا يهددها بالسلاح. ربط المراه هذه في الصاله وقالها لا تتكلمين عشان ما اقتل عيالك. خذ عيالها 3 وحطهم داخل تكرمون الحمام، ورجع للمراه وربطها بحبل وقعد يعذب فيها يعذب فيها، كل ما تبي تطلع روحها يرخي الحبل علشان ما تموت. طبعا هذه حللوها بعدين، جابوا خبير في القتلة المتسلسلين في العالم، وهذا فريق مخصص من قبل FBI يحلل شخصية المجرمين المتسلسلين. ايش قالوا عن المجرم هذا؟ قالوا هذا من أقصى أنواع المجرمين المتسلسلين اللي يتلذذ بالعذاب، يعني كل ما تعذبت الضحية كل ما شعر بأن حقق نجاح أكبر في هالجريمة هذه. لذلك هو شو يسوي؟ يقعد يعذب في الضحية، يخنقها لين تبي تموت يرخي، ويضحك وكذا ويسوي حركات. المهم مالكم بالطويلة، بعد ما قتلها وخلص وطلع من البيت، العيال كسروا الباب وطلعوا بالشارع قعدوا يصارخون، وحضروا رجال الأمن. ولما حققوا في الموضوع ولا هذه ميتة المرأة مخنوقة زين، والعيال وين كانوا؟ في الحمام. والغريب ان العيال شافوه المجرم وشافوا شكله ومواصفاته وكذا، لكن صغار يعني عمارهم بال4 سنوات و5 و6، يعني ما هم ثقة في وصف المجرم. المهم لكن منهم فايدة، امسكوهم رجال الأمن، شلون شكله وكذا. قال لهم واحد من الأولاد على فكرة أنا هذا المجرم اللي دخل علينا أنا شفته وهو الصبح يحاول أنه يقتحم شباك جيراننا، وكان يطالع من كل شباك وشباك، يروح مني ويروح مني ويروح قالوا له أي بيت؟ قالوا بيت جيراننا هذول اللي جنبنا. يعني يوم راحوا رجال الأمن حق البيت اللي جنبهم ولا هذول عايشين فيه سيدتين، فعرفوا ان القاتل اصلا كان ناوي يقتل هالثنتين البنتين هذول. لكن لما رجال الأمن سألوهم انتم وين كنتم بالساعة الفلانية؟ قالوا اصلا كنا اصلا رايحين ولاية ثانية، عندنا يعني معزومين على حفلة وكذا وما جينا. هني فهموا رجال الأمن ان القاتل كان جاي اصلا حق البنتين، لكن لأن ما لقاهم قال أنا ما راح أرجع فاضي، يعني متعب نفسي ومجهز الجنطة وكذا عشان أقتلهم، لكن دام منهم مو موجودين لف على الجارة هذه. وفعلا قتلها وحجز الأولاد، لكن كان ناوي أصلا أن يكمل على الأولاد. قال حق الأولاد زين يعني بعد ما قتل أمكم مثلا ما رجع لكم حاول انه يفتح الباب؟ قالوا لا، هو اصلا طلع لما سمع التليفون، تليفون البيت يرن، هني ارتبك وخاف وطلع. هذا الكلام حير رجال الأمن. رجعوا للملف القضية الأولى، أهو بالضبط نفس عملية القتل ونفس الأسلوب ونفس النظام، لكن في العائلة الأولى اللي هو عائلة أوتيرو، إيش سوى القاتل قبل لا يدش عليهم؟ قطع سلك التليفون الخارجي علشان ما حد يقوم ويتصل. لكن في هالبيت هذا لأنه ما كان متجهز ترك التليفون وما قطع نساء، يعني كان جاي أصلا حق جارتهم، ولما شيكوا على الجارة ولا أصلا كان قاطع خط تليفونهم البنتين هذول، وكان ناطرهم متى يجون، تأخروا راح دخل على العائلة هذا ونسى يقطع التليفون. لما انتهى من تعذيب المرأة وخنقها وكذا، أول ما رن التليفون ارتبك وكذا، حس إنه راح ينصاد، هرب وما كمل الجريمة ولا قتل الأولاد الثلاثة. طبعا رجال الأمن ما يقدرون يتغاضون عن أي معلومة أو أي حركة ممكن أنهم توصلهم إلى أسلوبه أو مواصفاته أو أي شيء ينشدهم عن القاتل. هني احتاروا رجال الأمن، هل القاتل هذا الظاهر يمشي معاه جنطة مثل ما وصفوا الأولاد؟ قالوا لما دخل علينا بيده جنطة. الجنطة هذه يعني سموها رجال المباحث جنطة الجهوزية، يعني جاهز بأي لحظة يقتل أحد، مع اللصاق والمسدس والحبال والقيود، يعني مجهز عمره، هذا قاتل وناوي يقتل لقدام في المستقبل. هذا الشيء طبعا خوفهم. في آخر عام 77 اعثروا على جثة السادسة. الجثة السادسة هذه منو؟ احنا قلنا اول شيء العائلة اربعة، وشارلي اللي حجز عيالها ثلاثة في الحمام هذه الخامسة. السادسة واحدة ينقال لها نانسي فوكس. هذه سالفتها، المجرم قاعد يترصدها ويعرف مواعيد متى تطلع من البيت ومتى ترجع ومتى تروح تداوم وكذا، واكتشف ان هذه عندها وظيفتين صبح وعصر وتجي البيت متأخرة. ذاك اليوم دخلت البيت ولا الحبيب بيتيكي قاعد بالصالة وماسك المسدس، أول ما دخلت البنت واتفاجأ فيه، قال لها ولا كلمة، تعالي تعالي تعالي تعالي حبيبتي نانسي، تعالي تعالي تعالي تعالي قعدي نانسي حبيبتي. والله تذكرت أول ما دش عليها تذكرت سالفة زوج نانسي يوم قتل الولد هذاك. المهم قال لها تعالي تعالي حبيبتي نانسي، أنا ما راح أرشك 30 طلقة، لا لا لا تعالي بهدوء خلينا نتفاهم، أنا ريال عاقل وما أستعجل تعالي. قالت لها خلاص اللي تبي أنا حاضر بس لا تقتني الله يخليك. قال لها قاعدي، ويربط نانسي ويقعد يعذب بنانسي أكثر من 24 ساعة. قال أنت لا، أنا بثبت أني أنا أملك الحياة والموت. خلاص استخف بيتيكي هذا، طغى طغى، قال أنا اللي أملك الحياة والموت، بإمكاني الحين أخليك تعيشين وبإمكاني أني أخليك تموتين وبإمكاني أني أحدد الموعد والتاريخ والوقت اللي تموتين فيه. قالت شلون وكذا وليش تقول هالكلام؟ قال أنا أثبت لك أنا راح أخليك تموتين بعد 24 ساعة. ويقعد يعذب فيها البنت هذه عذاب لا صار ولا استوى، جميع أنواع العذاب النفسي وكذلك البدني، الخنق هذا، إلى أن ماتت. طلع من بيتها وراح إلى هاتف عمومي ويتصل على مركز الشرطة. شوف اللعين، قال لهم على فكرة أنا قتلت الضحية السادسة واللي هي ينقال لها نانسي فوكس، وبيتها بالمكان الفلاني وسويت فيها كذا كذا كذا، وبسرعة روحوا خذوها يلا وشدوا حيلكم يلا. ويطيرون رجال الأمن إلى موقع ولا فعلا مرتكب فيها جريمة، لاعب بالبنت لعب، يدورون على أي دليل على أي إثبات، ما في. 77 حتى التليفون هذا اللي متصل فيه تليفون عمومي يستخدمون الآلاف بالشارع. لا بعدها بثلاثة أيام إيش سوى؟ طبعا ك كل جريمة يرتكبها تنتشر بالصحافة والتلفزيونات والعالم قامت تخاف. لا، واحد من رجال الأمن انفهي طلع بالتلفزيون ايش قال؟ قال أنا أعتقد أن هذا المجرم متسلسل يتعمد اصطياد الضحايا من النساء أو من العائلات البسيطة الصغيرة هذه اللي ما عندهم أحد يحميهم أو اللي يعيشون لوحدهم أغلبهم نساء. بهالكلمة هذه قامت الحريم تطلع من البيت تخاف تدش البيت، يعني مو تخاف تطلع من البيت، لا تخاف تدخل البيت، يخافون يدشون البيت يلقون بيتكي ناطرهم. قامت أي مرة من من من كثر ما يوسوسون الحريم أيامها فتحس إنه في شيء أو في أحد أو صوت قطوة ولا صوت أي شيء يقول لا لا هذا القاتل موجود داخل البيت أنا ماني داخله، وتتصل على الشرطة والشرطة يجون يحققون ويدخلون البيت ويشيكون يا الله تدخل بيتها. ابتشوا كل واحدة صارت تبي تدخل بيتها تخاف تقوم تتصل على الشرطة، سوى رعب مو طبيعي. الناس قامت تتغير نوعية الشبابيك والبيبان، هذا شلون قاعد يدش بيوت الناس وكذا. الشرطة هم اعتبت على هذا المنفهي اللي طلع، قالت له مرة ثانية لا تلقف ولا تنشر شيء لين نقول لك، تفهم ولا ما تفهم. المهم بعد 3 أيام ويقوم الحبيب بيتكي ويرسل رسالة إلى التلفزيون المحلي كاتب فيه أنا ألفت لكم قصيدة بعنوان الموت لنانسي، هو يقصد منه نانسي فوكس هذه، كاتب قصيدة بمعناها القصيدة إن يعني إني ماذا أرى، يدين باردتين، جهنم فتحت أبوابها وتحاول أن تسحبني إلى بطنها، من هالكلام هذا مسودن. الرجل طلع يعني يدور شنو، يعني الناس تمدحه، يعني يبلغ رجال أمن، يبلغ التلفزيون، يبلغ كذا. بنفس السنة في آخر 77 قام وارتكب جريمة بشخص سابع، هذا مشرد ما له علاقة لكن هو ذبحه بس علشان يوصل معاه رسالة حق رجال الأمن. يوم شافوا الرسالة ولا كاتب لهم شوفوا بصراحة، طبعا أنا بتكيها لا تنسون، لكن صراحة شغلكم الإعلامي مو عاجبني، يقول حق رجال الأمن، يعني ما أشوف اسمي موجود يعني بالصحف والتلفزيونات وكذا، لكن أقسم بالله إذا ما أشوف كل جريدة حاطة اسمي بي تي كي على كل صحيفة وفي الصفحة الأولى وبكل التلفزيونات أخليكم يوميا تمشون وتلمون بالضحايا. تفهمون ولا ما تفهمون؟ ترى هذا تحذير جدي هالمرة. يلا رجال الأمن يوم وصلتهم رسالة قاموا يرجفون، الحين إذا سمعوا كلامه وانشروه كأنهم يخلونه بطل وممكن هذا يحفزه يخليه يرتكب الكثير من الجرائم، وإن تركوه تجاهلوه ممكن ينفذ وعيده ويقتل الناس وهم مو قادرين يصيدونه. قالوا يبا شوفوا لنا حل، يعني نوصل له رسالة، يعني انت رجال صراحة لكن ما نبي نخرع العالم مثل ما سوى الضابط الاولاني، ما نبي نخرع الناس، الناس ما قامت تدخل بيوتها. يعني قال واحد انا عندي فكرة، ويطلعون على التلفزيون. يوم طلعوه على التلفزيون ويحطون يعني من خلال السؤال وفي الحديث هذا رجل امن يسولف عن القضايا وكذا، يحطون بشكل غير مباشر لصورة نظارة مقلوبة. هذا شنو قصة النظارة؟ النظارة هذه الرمز هذا يعني ما يفهمه إلا بيتكي، هذه نظارة البنت اللي من العائلة الأوتيرو هذا اللي قتلهم أول مرة، مو قال أنا خذيت نظارتها وتركتها في الغرفة فوق وشنقت البنت تحت في السرداب، فهو عارف. فكانوا يحطوا له الصورة هذه يعني شنو، يقولوا له يا الكلام هذا موجه لك أنت يا بيتكي، وأرجو أنك يعني تهدي بالك شوي وان يعني ما له داعي القتل وكذا. صدقون قاموا يترجونه، بعدين تبين انه يعني ما في تواصل، يبونه يتواصل معاهم يدز لهم رساله مثلا يطمنهم يقول لهم خلاص خلاص يبا شلون انا سامحتكم، ما تواصل معاهم. قاموا مره ثانيه قال لهم واحد يبا الله بالخير اطلعوا بالتلفزيون وسووا نفسكم انكم يعني خلاص استسلمتوا وان هالقضية هذه فعلا ما قدرتوا تحلونها وان هالمجرم هذا ذكي وكذا وخلاص يعني استعطفوه. صدقون ان اطلعوا على تلفزيون محلي رجال الامن وممثلين للاجهزة الامنية ويستعطفون المجرم خلاص، واحنا صراحة تعبنا صراحة يعني مش قادرين نشتغل يعني صراحة والظاهر أن بعد BTK يعني فعلا يعني اكسر الخاطر قال والله انتم مكفوا قسم بالله، انا ابي واحد حمش يطاردني، يبي اكشن الرجل، شاف هذول مأيسين ويتبتبتون بالتلفزيون تركهم. ومن 77 وهم حاطين ايدينهم على قلوب الناطرين لا سمح الله ان تحصل جريمة جديدة وينطرون، وكانوا على اهب الاستعداد ومنتشرين هالدوريات والمباحث والاف بي اي وحالتهم حالة. 77 78 الى عام 85 ما سوى ولا جريمة، لكن ايش سوى في عام 85؟ اسمع السالفة. اعثروا على فتاة ينقال لها ماري، ماري عمرها 25 سنة، لقوها على جانب احد الطرق في هالولاية. شلون طريقة قتل ماري؟ رايح خاطفها وموديها الى كنيسة ومربطها ومعتدي عليها جنسيا ومعتدي عليها بالضرب، واثناء الضرب والاعتداء داخل الكنيسة وقدام الاله مالهم الرب يعني شي يقول لها؟ يقول لها انا بثبت لك ان انا الرب وانا اللي بيدي الحياة والموت، انت مش مؤمنة وترتادين الكنيسة؟ قالت اي نعم. قال لها يلا قولي حق الاله مالك الحين انه يمنعني، انا اتحداك ترى انا الاله مو هذا. والمهم بتقول لها الله يخليك ايش تبي مني وكذا، قال لها اقول لك ناشدي الاله، وهي فعلا قامت تناشد الاله انقذني من هذا الخبل، ويعذب فيها ويعذب فيها ويخنقها ويخليها تموت بطيء لين تخلص منها، خذاها ورماها على جانب الطريق. ايش دراك يا ابو طلال؟ هذا اللي كله يعني انكشف بالنهايه، لا تستعجلون مالكم بالطويله. ومثل ما قلت لكم يعني هم خلاص عرفوا شخصيته انها نرجسيه وانها ساديه وانها يعني شخصيه عنيفه تتلذذ بعذاب الضحايا ومن هالكلام. والحادثه هذه اللي حادثة ماري كانت الظاهر هذا يعني مو راضي يسكت، وخصوصا ان ملعون الخير كان له اسلوب غريب، يعني لما يقتل ضحايا يترك الموضوع فترة طويلة ويخلي المباحث يتعقدون سنواتهم يدورون عليه، ما يسوي اي جريمة لين يشوفهم خلاص كأنهم بدوا ينسونه يسوي جريمة اللي بعدها. طبعا لا تنسون انه هو كان يحط دائما رمزه على الضحايا BTK، ومرات يبلغ رجال الامن يقول انا اللي قتلت فلان روحوا له تلقوا المكان الفلاني، لكن ممكن في بعض الجرائم اللي ارتكبها وهو ما يبي يعني ان هذه تنسب له. مالكم بالطويله، ايش سوى من عام 85 لعام الله يسلمكم 91؟ ما سوى ولا جريمة، لكن ظهر من جديد بقضية. قام خطف واحدة اسمها ديليس، خطفها من بيتها وعذبها ورماها تحت الجسر. هني استغربوا من شغلة، يعني هذا مو هو اسلوبه، يعني مع انه حاط ان هانا بتكيل اللي سويت كذا كذا كذا. هني بهالوقت هذا راحوا جابوا محقق ينقال كيم، هذا جابوه احتراف يعني من ما ادري اي ولايه، قالوا له حبيبي عندنا ملف اسمه BTK وهذا مبلش فينا من سنه 74 ويختفي فتره ويطلع ويسوي حركات وسوى رعب مو طبيعي عند البشريه، امسك الملف. قام مسك الملف، والكلام هذا في 91، فقال لهم تعال انتم عندكم من 74 عندكم كنا فحص الدم ماله؟ قال ايه. قال الحين عندنا DNA، احنا ترى اول ما في الحين صار في DNA، جيبوا الفحص. ولا هم محتفظين طبعا فصيلته والدم اللي خذوه من السائل المنوي اللي ماله اللي تركه في الجريمة الأولى، وفعلا سووا له دي ان اي. لكن كذلك الدي ان اي لابد ان تكون انت اصلا محتفظ بدي ان اي شخص مشتبه فيه علشان تطابق معاه. احتفظ فيه. قام رجع هذا كيم المحقق حق بعض المعلومات اللي موجودة في الملف، مثلا الرسالة اللي كان يرسلها لهم قاعد يبحث فيها، يبحث عن نوعية الورق مثلا، من اللي يستخدم هالورق، وين نوعية الطابع اللي تم طباعة فيها الرسالة وكذا، لين وصل إلى الجامعة، وصل إلى المكتبة العامة، ولا حاطين هالطابعة هذه وفاتحينها يعني مجانين حق جميع الطلبة وحتى الناس اللي يجون من خارج الجامعة يستخدمون هالطابعة. فشل في موضوع الرسالة. قال لحظة شوي، موضوع الاتصال في سنة 74، قال لا حبيبي شو تحكي انت صاحي ولا شنو اتصال في ذاك الوقت يعني من هاتف عمومي؟ قال لا ابي عندكم تسجيل لصوته؟ قالوا اي نعم في عندنا تسجيل. قام جاب الصوت وحاول انه يعني يطابقه مع متهمين مع السجلات عندهم كذا، ماكو فايدة. قال زين أنا أبي يعني أبحث، لكن شوفوا بقول لكم شغلة وأنتم عاد كيفكم. قالوا له شنو؟ قال أنا عندي خطة، لأن هالمجرم هذا مشكلته شنو؟ يسوي جريمة ويغط يختفي 3-4 سنوات، وهذا الشيء ترى يعني يخلينا نعجز أن نلقي القبض عليه. يعني المجرم لازم يرتكب جرائم، لكن هذا شيطان، هذا يقعد يخطط 1-2 سنة وما يستعجل في ارتكاب الجريمة علشان ما يترك وراء أخطاء ويتعلم من أخطائه وصار محترف. فصدقوني أنا عندي خطة، إذا توافقون عليها والله راح أمسك لكم. قالوا له شنو الخطة؟ قال خلوني أنا أنرفزه وإحنا نكون مستعدين له، ولما يطلع نلقي القبض عليه. قال أقول طبعا هذا مدير الشرطة، قال أقول ابلع العافية واسكت، هذا على الأقل قاعد يذبح واحد كل 3-4 سنوات، خلى كذي ولا كل يوم ذابح لي واحد أقعد أبتلش أنا. قال يا جماعة أنتم ترى تراخيكم معاه هو اللي مخليه يقعد ويتكتك ويسوي الجريمة اللي يبيها والوقت اللي يبيه، لا احنا نحفزه ونحاول ان نتواصل معاه. قالوا لي يعني شلون؟ قال انا اتواصل مع، خلوني انا يا جماعه ايش تبون مني؟ انتم الحين معينيني ولا لا؟ قالوا له حبيبي فكرتك هذه تخوف، واحنا مو ناقصين مشاكل، تبينا ننرفزه بعد؟ اقول اسكت اسكت، لكن خلك ماسك القضيه، حاول تشوف لك طريقه ثانيه. المهم ما في طريقه ثانيه، ناطر جريمه تصير علشان يكون اقرب للمجرم، يعني ما تكون جريمه صار لها كم سنه. المهم 2001 2002 2003 وهذا كيم قاعد على أعصابه، 2004 ويموت منه مدير الشرطة اللي كان رافض فكرة كيم، ويجي مدير شرطة جديد، طبعا مو جريمة القتل، لا مات كبير شايب ومات الله يرحمه، وجاء مدير شرطة جديد قال لهم شنو القضايا اللي عندكم؟ قال ما عندنا إلا قضية واحد خاتم متسلسل من سنة 74 30 سنة. قال شنو؟ عاد هذا المدير اللي جاء منشيط، قال أقول من اللي ماسك قضية؟ قالوا له كيم، جابوا كيم. قال أنت الحين جايبينك محترف وحالتك حال 4 سنوات قاعد وما صدته؟ قال أقول ترى من 74 مو تو، يعني أنا جيتكم ب2001، وبعدين على فكرة مدير اللي كان قبلك رافض فكرتي. قال شنو فكرتك؟ قال أنا نرفزه وأحاول أربط علاقة بيني وبين المجرم هذا وراح أجيبه لك. قال يلا روح سوي اللي تسوي أنا ما عندي مانع. قال أكيد؟ قال أكيدين. ويقوم هذا كيم ويطلع على التلفزيون يوجه رسالة حق منه؟ حق بي تي كي بشكل علني. قال أنا ما أبي أوجه رسالة للأجهزة الأمنية ولا للمواطنين، خلكم كلكم على صوب، أنا أوجه رسالتي بشكل مباشر إلى المجرم المتسلسل العظيم بي تي كي. شلون؟ ليش تمدح فيه؟ قال لا هذه خطة ماكم شغل. وقام شو يسوي؟ يحط له صورة النظارة، يعني يبي يوصل له الرسالة، يا بيتيكي واحنا يعني صراحة مبهورين من ذكائك وكذا، وانت عايش ولا ميت؟ صار لك 4 سنوات ما سويت جريمة. الناس مستغربة، هذا محقق خبل. قال لي ابن حلال انت ايش قاعد تقول؟ شنو؟ ولا تطمئن على صحته بعد، وينك مختفي؟ عسى ما شار لا يكون محتاج شيء، متضايق ولا شيء. قال لي ما لكم شغل يا بيتيكي، ارجو انك تتواصل معاي واللي تبيه، واحنا صراحه نبي نالف عليك يعني كتب تدرس جنائيا في علم الجريمه يا بيتيكي الغالي. بيتيكي شوي سانس، قال هذا المحقق صراحه الخبل اللي راح يشبع غريزتي في الشهره والاعلام. استانس ان لقى واحد مخه فاصل وعلى بنا يبي يتواصل مع المجرم وما عنده مشكله كل شوي طالع بالتلفزيون. المهم رسل لهم رساله قال شوف هذا وصلوها حق كيم المحقق، انا صراحه ودي اتواصل معاك لكن انا ادري انكم وصلتوا الى الجامعه اللي كنت اطبع فيها وكذا، وانا اتعمد اني اروح ما اروح مكان خاص او اطبع من طابعه خاصه فيني علشان ما تقدروا تتبعونه يعني، لكن هذا الشيء يعني خلانا الحين قليل التواصل معاكم، وانا ما ارسل البريد في طابع ولا يبين، انا بس الورقه هذه. فتدري شلون؟ بما انك تحب تتواصل معاي يا كيم وانا مستعد اني اخليك اشهر محقق، لاني راح ارتكب جرائم وابي يعني اتمنى انك تحل جريمه واحده. لا حول ولا قوه، هذا شكله كيم جاب العيد. هذا المجرم يقول له انت من يوم طالع راح نسوي بزنس، انا اسوي جريمه وانت تحقق فيها. قال بس انا ابي طريقه اتواصل معاك فيها، ايش رايك اتواصل معاك عن طريق فلوبي ديسك؟ تعرفون فلوبي ديسك؟ سي دي هذا قبله في فلوبي الاسود، يعني الديسك او ما يسمونه ما ادري، فلوبي ديسك احنا نسميه اول، الاسود هذا يشيل 1 جيجا يمكن اعتقد. هذا يقول له الطريقه المناسبه، احط لك فيه مثلا الرساله وارمي لك اياه في اي مكان، احط عليه بي تي كي، انت تفهم ان هذا مني. بس ها ابي اتاكد من شغله، الفلوبي هذا تقدرون تحددون مثلا منو الشخص اللي يستخدمه وكذا؟ ردوا عليه برسالة طبعا عن طريق التلفزيون، قال لهم ردوا لي، قالوا لا مستحيل فلوبي هذا يعني مستحيل ان احد يقدر يتبع لنا، مجرد قرص يعني نعبي فيه بيانات، يعني هذا ما هو شيء او جزء من الكمبيوتر. قعدوا يفهمونه من ناحية تقنية وجابوا له خبير كمبيوتر وطلع على التلفزيون قال مستحيل واحد يقدر يتتبع الفلوبي ديسك وكذا، واحنا نتعهد لك انه احنا نبي نستفيد من خبراتك بصراحة، يعني احنا ما احنا قادرين نصيدك صراحة، خلاص يعني اقل ما فيها نستفيد منك. يضحك مستانس، صار مشهور عالمي والشرطة ترجاه يعني علمهم فنون الجريمة. قال خلاص وفعلا، ويقوم الغبي ويرسل لهم فلوبي. طبعا هم اخدعوه وما توقعوا اصلا انه يكون بهالغباء، قالوا لا هذا اكيد راح يصيدنا يعني. ليش؟ لان اول ما دزلهم الفلوبي قعدوا يضحكون، قالوا لا معقوله، لا هذا اكيد يخدعنا، لا مستحيل هذا يخدعنا، هذا يدري ان احنا نقدر نحدد اي جهاز استخدم هالفلوبي. وفعلا حطوا هالجهاز الفلوبي وشيكوا عليه، والفلوبي هذا حدد رقم الجهاز اللي تم استخدامه، وخذ رقم الجهاز وراحوا شافوا من اللي بايع هالجهاز وعلى منو، توصلوا ان اللي شاريه واحد ينقال دينيس، وهذا مدير جمعية دينية عندهم كنيسة. فقالوا هذا الشيطان شكله داخل على هالكنيسة ومستخدم الكمبيوتر وحاط البيانات، لكن احنا ما نقدر نتغاضى عن اي معلومة. قال كيم لا خلوا الموضوع عندي، وين هالكنيسة؟ قالوا الكنيسة في المكان الفلاني، ويروح كيم يشيك على الكنيسة. قال عطوني السجل منو الموظفين اللي فيها الكنيسة، لأن هذا الشخص مستحيل يكون من رواد الكنيسة. لا، هذا أكيد واحد يشتغل داخل، شلون يدخل على أجهزتهم وكذا. طلعوا له كشف طبعا بدون ما حد يدري، لا الكنيسة ولا اللي يشتغلون فيها. قالوا له دينيس هذا مدير الكنيسة وتحت فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وهذول كلهم ممكن يستخدمون الكمبيوتر. قال زين، خل نبدأ احنا بأول واحد دينيس المدير، بما ان الجهاز هذا باسمه، نبي ناخذ منه عينة الدي ان اي ونطابقها بعينة الدي ان اي اللي عندنا، اللي طلعناها من فصيلة الدم اللي خديناها من السائل المنوي في أول جريمة عام 74. قالوا له والله أنت فيلم يا كيم. قال أقول ولا كلمة بسرعة. قالوا زين شلون نروح حق مدير الكنيسة البابا هذا مالنا ونقول له تعال عطنا فصيل الدم؟ زين طلع مو هو، وانتبه المجرم. قال إيه ممكن أغبياء، أنا ما قاعد أقول لكم روحوا له، قولوا لي هذا عنده عيال ولا لا مدير الكنيسة. قالوا إيه نعم عنده بنت عمرها تقريبا 12 سنة وعنده ولد عمره 14 سنة. قال تمام، جيبوا لي اسم بنته وولده. جابوا له الأسامي، راح حق العيادات، عيادات الأسنان، وقعد يفتر يفتر لين طاح على العيادة اللي هالمدير هذا يودي عياله عندهم، ولا في ملف باسم بنت دينيس مدير هالكنيسة. قال نبي عينة دي ان اي حق البنت، وفعلا قدر عن طريق دكتور الأسنان انه ياخذ عينة للبنت. طبعا سووا موعد حق البنت ولازم تراجع، وهذه مراجعة مجانية. صدق مدير الكنيسة اللي هو هذا دينيس وخذ بنته وداها للعيادة. دكتور مال الأسنان هذا خذ منها عينة من فمها وعطاه حق المباحث اللي هو المحقق اللي كان موجود اللي هو كيم. كيم خذ العينة وراح طابقها مع العينة اللي عندهم من 74، وينصدمون ان العينة مطابقة 100% مع منو؟ مع البنت، يعني هذا ابوها. يعني القاتل منو؟ دينيس مدير الكنيسة. يروحون ويلقون القبض عليه. طبعا لما القوا القبض عليه هم ما هم صادقين، قالوا مستحيل بهالسهولة نصيده، مستحيل. مدير الكنيسة قال لهم عيب عليكم، انتم تعرفون انا منو؟ شلون تتهمون هالاتهام هذا؟ لا، وحتى زوجة هالمدير هذا هي اللي تغني عندهم في الكنيسة، وعياله اثنين كبار واب يعني سمعته طيبة واخلاق وما عنده مشاكل مع احد. قالوا والله شكلنا تورطنا والقينا القبض على واحد ما له علاقة، وشكلنا احنا نبهنا المجرم، الحين يقوم يعني يذبح بهالبشر علشان بس احنا حاولنا نخدعه. لكن ليش مطابقه الفصيله الدي ان اي؟ قالوا له حبيبي انت القاتل. قال مستحيل والكلام هذا مو صحيح، وش الكلام اللي قاعد تقولونه؟ قالوا له يبا فصيله دمك مطابقه، هذا سالك المنوي ايام كذا وكذا وكذا وكذا. قال لا مو صحيح. قال انا مو صحيح؟ لحظه شوي، الفصل بيني وبينك ان نفتش سيارتك ونفتش بيتك، ويفتشون سيارته ولا السيارة فيها الجنطة، الجنطة هذه مات الجهوزية اللي جاهزين حاط اللاصق وحاط المسدس. ويضحكون ويروحون بيته ويفتشون، ولا قصاصات الجرايد موجودة عنده، والحبيب حاط له غرفة خاصة في بيته وحاط فيها جميع الأخبار والحركات ومسوي نفس الخطط يوم واجهوه فيها الأمر هذا ويعترف. مالكم بالطويلة، ويتم محاكمته على 10 جرائم هو اعترف فيها، وكذلك أضافوا له 10 جرائم أخرى مجهولة لكن كانت قريبة من نفس الأسلوب، وحكموا عليه بالسجن لمدة 174 سنة لأن مثل ما تعرفون في أمريكا ما في إعدام. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.